أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل اللهم السكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. إلهي ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. أن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم، أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. أحباب رسول الله، حياكم الله جميعا، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدنا وأن يهدي بنا، وأن ييسر الهدى لنا، وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج كربنا واقض حوائجنا يا أرحم الراحمين. اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك أولو الألباب. أحباب رسول الله، ذكرت لحضراتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته، هذه الرحلة التي تمثل نموذجا عمليا لمن أراد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، رحلة الهجرة، هذه الرحلة وهذا الحدث العظيم في تاريخنا المجيد، مر صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة بأم معبد. هذه المرأة وصفت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا كأنك ترى، وكنت وعدت حضراتكم بأن أرجئ هذا الوصف في نهاية حديثنا عن ذكرى الهجرة من خلال احتفالنا بالعام الهجري الجديد 1439 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أولا، حينما يكون الحديث عن صفات النبي وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث شيق، حديث عن محبوب أرسله ربه رحمة بنا، بل رحمة بالعالمين جميعا. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة ونعمة مزداة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. امتن الله عز وجل بأن أرسل إلينا محمدا. قال الله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يمتاز من جمال خلقه وكمال خلقه بما لا يحيط بوصفه البيان. وكان من أثره أن القلوب فاضت بإجلاله صلى الله عليه وسلم، والرجال تفانوا في حياطته وإكباره بما لا تعرف الدنيا لرجل غيره، فالذين عاشروه صلى الله عليه وسلم أحبوه إلى حد الهيام، ولم يبالوا أن تندق أعناقهم ولا يخدش له ظفر صلى الله عليه وسلم، وما أحبوه كذلك إلا لأن أنصبته من الكمال الذي يحبب عادة لم يرزق بمثلها بشر صلى الله عليه وسلم. عروة ابن مسعود الثقفي، عروة كان مشركا، وخرج صلى الله عليه وسلم في العام السادس من الهجرة يريد العمرة، فمنعته قريش وأرسلت عروة ليعقد صلحا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هدنة وليستطلع لهم الأمر. فذهب عروة مستطلعا، ثم عاد يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فيقول، يقول عروة: والله يا قوم، يكلم مشركي قريش، لقد وردت على الملوك في ملكهم، أنا رجل طفت وزرت الملوك في ملكهم، وردت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على ماء وضوئه، الماء الذي توضأ به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقتتلون، الكل يريد أن ينال بركة، لأن هذا الماء مس جبينه صلى الله عليه وسلم، وما تنخمت نخامة تفل تفلة إلا وقعت في كف أحدهم. يعني انظر إلى شدة المراقبة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدفل التفلة لا تقع على الأرض، قبل أن تقع الأرض يكون أحدهما متسابقا ليأخذ هذه التفلة ليدلك بها وجهه وجبينه تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح الله له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وزكاه في عقله، فقال سبحانه: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكاه في بصره فقال سبحانه: ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه في معلمه فقال سبحانه: علمه شديد القوى. وزكاه في حلمه فقال سبحانه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أم معبد رأته مرة واحدة، ولكن وصفته وصفا دقيقا لزوجها، تقول في جمال الخلق: النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين جمال الخلق والخلق، الخلق والخلق. كان صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وهذه سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن خلقة، لقد كرمنا الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم. انظر، انظر كيف كرمك الله عز وجل، تمشي ورأسك فوق هذه الرأس، لا تنحني ولا توضع في الأرض إلا لخالقها عز وجل. غيرنا يمشي على أربع مخلوقات، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. فانظر إلى رحمة الله عز وجل بنا وتكريمه لنا. إحنا الحمد لله بنمشي على إيه؟ على رجلين. غيرنا يمشي على أربع من مخلوقات الله، غيرنا يحدو على بطنه. يبقى إحنا مكرمين ولا لسنا مكرمين؟ هذا تكريم من الله عز وجل لنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس خلقا وخلقا، خلقا وخلقا. تقول أم معبد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تصفه لزوجها حين مر بخيمتها مهاجرا، تقول: ظاهر الوضاء، ظاهر الوضاء، والوضاء يعني الجمال. انتبه، يعني أخذ الوضاء من الوضوء، فالوضوء هذا سبب للجمال. إنسان حينما يتوضأ يحيط به هالة من النور، هالة من الأشعة الزرقاء كما اكتشف العلماء بالأجهزة الحديث. نعم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقي من ضرني شيئا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فالوضوء يثمر الوضاء الجمال والضياء، والوضوء سلاح المؤمن، الوضوء سلاح المؤمن. الإنسان دائما يكون حريصا على الوضوء، دائما متوضئ. سيدنا بلال كرم الله وجهه ورضي الله عنه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة نعله في الجنة، فقال: يا بلال، دلني بأرجى عمل تعمله. يا بلال، أنت بتعمل إيه يا بلال؟ أكيد أنت بتعمل عمل عظيم يصل بك إلى هذه الدرجة، أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت نعلك في الجنة وأنت ما زلت في الدنيا، فهذه كرامة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين، كرامة عظيمة. ماذا تصنع يا بلال؟ دلني على أرجى عمل تعمله. فقال بلال: والله يا رسول الله، ما أحدثت إلا وتوضأت، ما أحدثت إلا وتوضأت، وما توضأت إلا وصليت لله عز وجل 2 ركعتين. فارتقى إلى هذه الدرجة، إلى هذه المنزلة. فالوضوء، الوضوء يا عبادة، دائما حافظ على وضوء، والوضوء بالماء، وإذا وجد الماء بطل التيمم. التيمم شرع لنا رحمة بنا عند فقد الماء، أو تعذر استعماله، أو تعذر الوصول إليه. يعني الماء موجود، ولكن يعني أشرب ولا أتوضأ؟ لا، حفظ النفس البشرية مقدم في الشريعة الإسلامية. احفظ نفسك واشرب وتيمم. انظر إلى رحمة الله عز وجل بنا. الله عز وجل رحيم. فإذا وجد الماء ولكن هذا الماء لا يكفي إلا للطعام أو للشراب، يبقى تيمم. وجد الماء ولكن بعيد لا يستطيع الوصول إليه، وجد الماء ولكن مريض مرضا، إن استعمل الماء هلك، في ضرر محقق من استعمال الماء، فهذا يتهمم. الصحابي الجليل الذي أحدث وكان مصابا، كان مصاب في رأسه، شجت رأسه في إحدى الغزوات، فأحدث حدثا أكبر، والحدث أكبر وأصغر. الأكبر هو بإنزال المني أو بالجماع، أما الأصغر فهو ما يخرج من السبيلين، هذا أصغر والآخر أكبر. الأصغر يجبر بالاستنجاء ثم الوضوء، أما الأكبر فلا بد من الغسل رفع الجنابة. هذا الصحابي احتلم فاستشار الصحابة، أنا احتلمت وجب عليك الغسل، القاعدة تقول إذا رؤي الماء وجب الغسل، يعني نزل المني، جامع أم لم يجامع، باحتلام أو بجماع نزل المني وجب الغسل، لابد أن تغتسل، فاغتسل. فطبعا الماء دخل في هذا الجرح الذي كان في رأسه، فمات هذا الصحابي متأثرا بجرحه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال قتلوه، قتلهم الله. انظر، قتلوا الكلمة، حتى تقف على قيمة الكلمة وخطورة الكلمة في دين الله. الكلمة لها خطورتها ولا أهميتها في دين الله. قد قتلوه، ما قتلوه يوم قالوا له كلمة، نعم الكلمة لها خطورتها، انت بكلمة بتدخل في دين الله وبكلمة بتخرج من دين الله، بكلمة تحل لك امرأة نفس الكلمة تحرم عليك، بكلمة اشتعلت حروب. لما تقرأ في التاريخ الحروب أصلها إيه ونبتة الشرر إيه، كلمة. فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا؟ لماذا لم يسألوا إذا لم يعلموا؟ سل لا يعلم لا يتجرأ على الفتية، هذا يتيمم. قال الله عز وجل، والله عز وجل يفصل الوضوء، يعني لا يفصل الصلاة حتى تقف على قيمة الوضوء، فالوضوء هو مفتاح الصلاة، لا صلاة إلا بطهور، يعني بدون وضوء الصلاة لا تقبل، باطل. فيقول الله عز وجل أقم الصلاة، أقيم الصلاة. أما حينما يأتي الكلام عن الوضوء فيقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يفصل الله عز وجل الوضوء والتيمم ولا يفصل الصلاة. قيمة الوضوء وخطورة الوضوء، يبقى إنسان مثلا عنده جرح بسيط يقول لك أتيمم، يعني إذا كان يعني جرح بسيط بهذه الطريقة لماذا يعني تضيع على نفسك هذا الثواب، ثواب الوضوء؟ تعرف إيه اللي بيحدث لك وأنت تتوضأ حينما تغسل يديك؟ تتساقط الذنوب مع قطرات الماء، مع آخر قطرات الماء من يديك ومن عينيك ومن أذنيك. الله الله الله، نعمة ولا ليست نعمة؟ نعمة. إنسان إيه يصبغ الوضوء، لا توضأ، يتقن الوضوء، يتقن ليه الوضوء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحدهم متعجلا في وضوئه فنظر فوجد الكعبة لم يبتل بالماء فقال ويل، ويل للكعب، للكعب من النار، ويل للكعوب من النار. في حدود الوضوء لابد الإنسان يتقن الوضوء، وكل عضو يغسله من أوله من أوله إلى آخره، ما يسلكش في الوضوء، لأن إذا لم تتقن الوضوء لم يصح وضوءك، لن تصح صلاتك. صلى الله عليه وسلم. ف فكان صلى الله عليه وسلم ظاهر الوضاءة، جميل، جمال واضح صلى الله عليه وسلم، أبلج الوجه، أبلج الوجه يعني مشرقه مضيئه، وجهه كده مضيء منير صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق، وهذا هو الأهم، أن الإنسان ممكن يكون إنسان أعطاه الله عز وجل جمال الخلق والخلقة ولكن ليس عنده خلق، دي مصيبة، هذه لابد أن يجتمع مع حسن الخلق حسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يختصر رسالته كلها في أنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق لها قيمتها في دين الله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم ظاهر الوضاءة، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم كده، عيش كده مع الوصف، ارسم في ذهنك هذه الصورة لرسول الله، اللهم لا تحرمنا من رؤيته في رؤيا صادقة يا رب العالمين. تخيل كده حبيبك صلى الله عليه وسلم ظاهر الوضاءة، جمال واضح، أبلج الوجه، الوجه مضيء منير، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة. الثجلة اللي هي كبر البطن، لا نقول على الايه كرش كده، لا، النبي لم يكن هكذا صلى الله عليه وسلم، بطن مستوية ليست، نعم. لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، ولم تزر به صعلة، والصعلة صغر الرأس، في إنسان تجد رأسه صغيرة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن رأسه صغيرة ولا كبيرة، نعم، كان إيه الوسط صلى الله عليه وسلم. لم تزر به أي لم تعبه، لم تعبه صعلة وهي صغر الرأس، وسيم قسيم، الوسيم القسيم اللي هو الايه الحسن الجميل، الحسن الجميل صلى الله صلى عليه، في عينيه دعج، في عينيه دعج، والدعج هو شدة سواد العين، شدة يعني شدة سواد الحدقة، حدقة العين نفسها شديدة السواد صلى الله عليه وسلم. في عينيه دعج وفي أشفاره وطف، أشفاره وطف يعني في شعر أجفانه طول، يعني صلى الله عليه وسلم لون العين أسود شديد السواد، أشفاره رموشه صلى الله عليه وسلم هذه رموش طويلة. وفي صوته صهل، الصهل هذا يعني بحة يسيرة تعطي الصوت جمالا. وفي عنقه سطع، في عنقه سطع يعني عنق النبي طويل صلى الله عليه وسلم، هذا من صفات الجمال. أحور، أحور يعني شديد بياض العينين مع شدة سواد الحدقة، وأحور هذه من أخذت الحور العين، رزقني الله وإياكم من هن، زوجنا الله من الحور العين، آمين يا رب. أكحل يعني صلى الله عليه وسلم كان أكحل، تظن أنه قد وضع الإثمد ولكن هكذا خلقه الله عز وجل. أزج، أزج يعني متقوس الحاجبين، وهذا أيضا من صفة الجمال، أزج يعني متقوس الجمال، متقوس الحاجبين. أقرن، أقرن إب ملتقي الحاجبين، الحاجبين في بينهما التقاء، شعر الحاجبين في التقاء. لا نزر ولا هذر، لا قليل ولا كثير، بل هو وسط الكلام، لا نزر ولا هذر. إذا صمت شديد سواد الشعر صلى الله عليه وسلم، شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، إذا صمت علاه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد. يعني سلام عليكم، وسط الناس كده ترى أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب. حلو المنطق، فضل لا نزر ولا هذر، قلنا لا قليل ولا كثير، بل هو وسط الكلام، كأن منطقه خرزات نظمن يتحدرن. الكلام يخرج من بين شفتيه صلى الله عليه وسلم كخرزات اللؤلؤ صلى الله عليه وسلم. ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، لا تقحمه عين من قصر، ولا تشنأه من طول، غصن بين غصنين صلى الله عليه وسلم. فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، أبو بكر صلى الله عليه وسلم، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره. محفود، محفود يعني الذي يخدمه أصحابه ويسرعون إلى امتثال أمره. محفود، محشود الذي يجتمع الناس حوله. لا عابس من العبوس، ولا مفند أي لا يفند أحدا صلى الله عليه وسلم. لا يفند أحدا، لا يعني لا يستقل بعقل أحد. نعم صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي بن أبي طالب كان يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسمت الصورة، صلوا عليه. لم يكن بالطويل صلى الله عليه وسلم الممغط، ولا القصير المتردد، كان ربعة بين القوم، لم يكن بالجعد ولا بالصبط رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، كان وجهه التدوير صلى الله عليه وسلم، وكان أبيض مشربا، أبيض وفيه الحمرة، وهذا إيه يعني، ليس الأبيض الذي الأمهق، لا، أبيض وفيه الحمرة، وهذا أيضا من الجمال، أدعج العينين، أهدب الأشفار، وقلنا لكم يعني أدعج لو شدة سواد إيه حدقة العين، أهدب الأشفار، طويل الرموش، دقيق المسربة، صلى الله عليه وسلم. والمسربة خط الشعر من ال من ال من الصدر إلى السرة. كان صلى الله عليه وسلم إذا التفت، التفت معا، لا ينظر كده، لا يلتفت كله صلى الله عليه وسلم. بين كتفيه خاتم النبوة، طبعا سيدنا عليه تربى مع النبي صلى الله عليه وسلم طفلا، فرأى كل هذه التفاصيل التي لم يرها غير، وهو خاتم النبيين، أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفى الناس ذمة، إذا قال فكلامه صلى الله عليه وسلم عقد، صلى الله عليه وسلم لا يتراجع، لا يخون ولا يغدر صلى الله عليه وسلم. أوفى الناس ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. جابر بن سمرة يصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ضليع الفم، أشكل العينين، منهوس العقبين، وقال أبو الطفيل كان أبيض مليح الوجه، قال أنس كان بسط الكفين، وكان أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم، قبض وفي وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حب الصحابة، يعني بيعدوا الشعرات البيض في وجه النبي وفي رأس النبي، لأي درجة كانوا يحبون النبي وإلى أي درجة كانوا يتقربون من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان أحدهم يجلس مع النبي، يذهب إلى البيت يشتاق إلى النبي، وكان مع جالس مع النبي، من يذهب إلى البيت فيأتي ويشتكي للنبي، أنا يا رسول الله أنا تذكرت أكون معك ثم أذهب، ما أن أذهب للبيت حتى أشتاق إليه، فكيف إذا مت، إذا مت أنا ومت أنت يا رسول الله، أنت تكون مع النبيين والصدقين في مكان عالي من الجنة، وأنا يعني مسكين لو دخلت الجنة حكون يعني في أقل شيء في الجنة. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يقول أنس: ما فرحنا بشيء كفرحنا بهذا الحديث. هذا الكلام كان يعني عندنا شيء فرحنا به جدا، المرء مع من أحب، فاطمأنوا أنهم سيكونون مع حبيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البراء: كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، وسئل: فكان وجهه مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. وفي رواية: كان وجهه مستدير. وقالت الربيع بنت معوذ: لو رأيته رأيت الشمس طالعة. قال جابر: رأيته في ليلة أضحيان، فجعلت أنظر إلى رسول الله وإلى القمر. يعني جابر يقول أنه رآه في ليلة القمر فيها مكتمل، فجعل ينظر إلى القمر وينظر إلى رسول الله، فإذا هو صلى الله عليه وسلم أحسن عندي من القمر. قال أبو هريرة: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله. لما يمشي يسرع، لا يتلكأ في المشي، لا يسرع. أنت خليفة الله في الأرض، تلكؤ هذا ليس من صفات الرجال فضلا عن صفات المسلم، يسرع في المشي كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكتف. يعني كانوا يجرون ليلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر قصير يا رجال، العمر قصير، يعني يكفي جلوس على المقاهي وجلوس في الطرقات. ماذا قدمت لنفسك؟ ماذا قدمت لدين الله؟ ماذا؟ الأيام تجري وتمر، تسحب خلفها السنين وتدر خلفها الأعمار، تطوى حياة جيل بعد جيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قطار العمر يجري بسرعة، لا يقف في محطات، يجري بسرعة ليجري الإنسان نفسه. ولذلك الله عز وجل يقول: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. لا تقل أن لسه القيامة بعيدة، يا رجل أنت من مات ماتت، من مات قامت قيامته، يعني أنت تموت اليوم قامت قيامته. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، مفاجأة. فالإنسان يشغل روح القيامة بعد 100 سنة، بعد 1000 سنة، وأنت هتعيش 1000 سنة و 100 سنة، أنت قيامتك أول ما تقبض تنتقل إلى البرزخ، وإما نعيم وإما إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. جعلني الله عز وجل وإياكم من أهل الجنة. جعل الله عز وجل خاتمتنا خير، لأنه إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا وفقه لعمل خير ثم قبضه على ذاك العمل فيقبض على خير فتكون حسن الخاتمة. العبرة بحسن الخواتيم، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل أن يحسن خاتمته، الأعمال بخواتيمها، الأعمال بخواتيمها. هذا وصف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة كعب بن مالك يقول: كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. عرق مرة عرق وهو عند أمنا عائشة، كان يخصف نعلا وهي تغزل غزلا، فجعلت تبرق أسارير وجهه، فلما رأته الزوجة الصالحة أمنا عائشة بهتت وقالت: والله يا رسول الله لو رآك أبو كبير الهذلي، شاعر من مشاهير الشعراء العرب، تقول يعني انظر كيف تداعب الزوجة زوجها، تقول له كلام طيب نعم، تقول له لو رآك الهذلي هذا لعلم أنك أحق بشعره من غيره، كان يعني الشعر بتاعه كله كان فعل عمله فيك يا رسول الله. الجمال يعني مجرد عرق النبي وهو يخصف النعل تبرق أسارير وجهه صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. سيدنا أبو بكر كان إذا رآه صلى الله عليه وسلم يقول: أمين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام، صلى الله عليه وسلم. عمر كان ينشد أيضا قول زهير فيقول: لو كنت من شيء سوى البشر كنت المضيء لليلة البدر. يعني أنت يعني لو لست من البشر تبقى إيه؟ قمر يضيء، صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: كذلك كان رسول الله، وكان إذا غضب احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان. وقال جابر: كان في ساقيه حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، وكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل، وكان من أحسن الناس ثغرا أي فما. قال ابن عباس: كان أفلج الثنيتين، الأسنان كان بينها اتساع، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. وأما عنقه فكأنه جيد دمية في صفاء الفضة، وكان في أشفاره عطف، وفي لحيته كثافة، وكان واسع الجبين أزج الحواجب في غير قرن بينهما، أقنى العرنين سهل الخدين، من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، أشعر الذراعين والمنكبين، مسيح الصدر عريضه، طويل الزند رحب الراحة، صلى الله عليه وسلم. وقال أنس: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط، وفي رواية: ما شممت عنبرا ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح أو عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو جحيفة: أخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك، صلى الله عليه وسلم. وكان أنس يقول: عرق النبي كأنه اللؤلؤ، أم سليم كانت تقول في عرق النبي هو من أطيب الطيب. سيدنا جابر يقول لم يسلك طريقا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرقه أو من ريح عرقه. مجرد أنك تسير في طريق تشم رائحة النبي صلى الله عليه وسلم فتعلم أنه مر من هذا الطريق صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم بين كتفيه خاتم النبوة مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، وكان يمتاز بفصاحة اللسان وبلاغة القول، وكان من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل. صلى الله عليه وسلم وكان الحلم والاحتمال والعفو عند المقدرة والصبر على المكاره صفات أدبه الله بها، وكل حليم عرف منه ذلة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد مع كثرة الأذى إلا صبرا. قالت عائشة ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. صلوا على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.